يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني من تمام الأمس مر من تمام الفائدة في ما سبق وذكرت إشارة فائدة يعني يخرجون كالأمم تذكرون هذا ولا ما تذكرون فبمراجعتي الأمس نقرأ في الموضوع هكذا مررت فإذا بالمولى عز وجل لما يأذن للناس أن يشفعوا لمن في النار فلا بد أن تكون هناك علامات معلومة ظاهر ليشفع. ولهذا قال الحديث الذي ذكرته من قبل أن الملائكة تدخل فتشفع حتى الملائكة تشفع كذلك. فمن جملة ما يعرفون به من يشفعون لهم ماذا؟ مواطن السجود لا تأكلها النار. يعني هذا يعني كل من كان بهذه الصورة بقي معلم من المعالم يشفع به يعني إما الأنبياء وإما الصالحون وإما الملائكة لابد أن تكون شفاعتهم شفاعة ماذا؟ ظاهرة. يعولون على الظاهر لأن الناس كل في النار مسلم وكافر في النار كيف يميزون بين المسلم وغير المسلم؟ إذن لابد أن تكون هناك علامة ظاهرة. ولهذا في نفس الحديث يعني حديث الشفاعة هذا ذكرت أنها تنظر إلى من لأن النار لا تأكل من المسلم ما موطن السجود. فيبقى بعد ذلك رب العالمين فيحثو حثيتين فهو أعلم بماذا؟ فلا يحتاج إلى الظاهر فهو أعلم بماذا؟ بعباده. ولهذا قال فيخرجون كالحمم دليل هذا يعني توكيد على ما سبق أن قلت يعني في الحصة الماضية كأن هذا التوكيد كالحمم أي لا معلم لهم ظاهر يعني يفرق بين المسلم وبين الكافر من حيث الظاهر لأنهم هؤلاء حمم وأولئك حمم إلا أن الله مطلع على ماذا؟ على سرائر الناس وهو أعلم بأحوالهم فيحثوا حثوتين بعد ذلك ويخرجهم ماذا من النار وهم الموحدون. يعني هذا من تمام الفائدة على صحة ما ذكرناه في المرة الماضية والله أعلم. قال رحمه الله تبارك وتعالى ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني وهذا الحديث جاء في قصة يعني رواها البخاري وغيره فقال أن عتبان رضي الله تعالى عنه الأنصاري وهو صحابي جليل فقد بصره وكان يؤم قومه فكان من حين إلى حين تكون الأمطار الغزيرة ويكون السيل فيمنع من خروجه إلى ماذا؟ إلى المسجد. فأراد أن يتبرك ويجعل مكانا خاصا يصلي فيه في بيته وأراد أن تكون له من ذلك بركة من النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قال فطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليه وأن يصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلى. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طائفة من أصحابه منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما دخل البيت قال أين تريد أن أصلي؟ قال صلي ها هنا وأشار إلى ناحية من البيت فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم جلس على طعام صنعوه له فجعلوا يتذاكرون فذكروا رجلا يقال له مالك بن الدخشم فقال بعضهم هو منافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل هكذا أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله ثم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني من باب الفائدة فقهية عرضا يعني في هذا لما كانت الحديث يشير إليها. فهذا الموطن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استضافه هذا الصحابي وأراد أن يبارك له في ذاك المكان خاص ليصلي له النبي، فصلى بصلاته من جاء مع النبي، مجموعة صلت معه. هل في استطاعة أحد من الناس أن يقول أنه يجوز لمن أراد أن يتبرك له في بيته أن يصلي له بعض الناس؟ ممكن؟ لا غير. ليش لا؟ واضح. مع ذلك قال العلماء في جواز الصلاة على المقبور استدلالا بفعل الصحابة خلف النبي. وهذا وجع. معليش فهمني الآن، هذا جاء تبعا والثاني جاء ماذا؟ تبعا. هل يكون دليلا؟ لا يكون دليلا. يعني هذا من بين الناحية العلمية الفقهية، يعني في الرد على من يقول بجواز الصلاة على المقبور لكل أحد، كما هو رأي لكثير من أهل العلم، يعني من القدماء ومن المعاصرين، يقولون أن الإنسان إذا قبر من لم يصلي عليه يستطيع أن يأتي إلى قبره ثم ماذا؟ يصلي عليه، اقتداء بفعل النبي. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا أنتم لم تجيزوا فعل النبي، جواز من فعل النبي، لكن الصحابة قد صلوا ماذا؟ خلفه. فهذه الصلاة كانت صلاة بالتبعية ليست بالأصالة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاته في هذا الموطن هذا هي خصوصية له، واضح. فإن صلاتي رحمة، ما ولهذا أكد على الصحابة لما قبروا المقبور ولم يخبروه، أكد عليهم قال ما مات منكم من أحد بليل ونهار إلا آذنتموني، فإن صلاتي ماذا؟ رحمة. في حديث، وفي حديث آخر في قضية في المرأة التي كانت تقوم المسجد، فقال إن هذه القبور ظلمة على أصحابها، فإن الله منورها عليهم بصلاته عليهم، فإن الله منورها بصلاته عليهم، فكان هذا من خصوصية، وكان لكن ذكرت هذاك من التبعية. إذن ففي هذا الحديث يعني فيه دلالة صريحة كذلك أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولهذا الصحابة رمى تذاكروا قصة هذا الإنسان هذا، وقالوا إنه منافق لما صدرت منه من أعمالهم يعلمونها منه، حكموا عليه بذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني نهاهم عن ذلك بقوله لا تقل هكذا، أي لا تقل على هذا الإنسان منافق. لماذا؟ قال أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، يعني أنه قال هذه الكلمة يريد بها وجه الله فيما بدأ منه، يعني هذا إخبار من النبي، أليس قال كذا فيما ظهر من فعله؟ قال يعني كأنهم سيجيبون بلى، ثم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني أن المولى عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله قاصدا بهذه المقولة وجهه لا غير. ومن هنا لعلي أشير يعني في هذا الباب إلى هذا الفهم، يعني من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني لا يشترط أن يقولها ابتداء، وإنما تكون بعدما قالها وعاش مدة فأصبح القول منه على هذا الأصل وابتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى، واضح؟ يعني لا يشترط بأن تصدر هذه الكلمة من الإنسان الذي يريد الإسلام ابتداء إرادة وجه الله خالصة لله، لأن ذلك قائم على ماذا؟ على معرفة الإنسان بالله. ولهذا عندنا من النصوص ما يبين ذلك، جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وآله أسلم. هذا ذكره الشيخ ناصر السلسلة الصحيح. قال يا رسول الله، قال تجدني كارها، ايش معنى هذا؟ يعني أني كاره. إذا كان هذا يبدأ في البداية لا بد من شرط من المحبة كما يقول من ذكر شروط لا إله إلا الله، المطلوب ابتداء قولها ومعرفة ماذا معناها وما تستلزم. يعني المطلوب ابتداء من المكلف أن يقول لا إله إلا الله ويعرف المعنى التي تدل عليه هذه العبارة، أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى هو الذي يحتاجه القائل ابتداء. لماذا؟ كما دائما نقول هناك شيء ثابت في الإنسان داخلي يسموها فطرة، العهد الذي أخذه الله علينا ونحن ذرنا بين يديه يوم القيامة قبل وجودنا، قال لست بربكم، قالوا ماذا؟ بلى شهدنا. ولهذا قال خلقت عبادي ماذا؟ حنافة. يولد المولود ماذا؟ على الفطرة. يعني النفس البشرية الداخلية فيها توحيد، فيها شهادة لله بالتوحيد وأنه يستحق أن يعبد، هذا داخليا. هذا الداخلي الذي هو كامن فينا يحتاج عند الإسلام ماذا؟ أن ينطق فيوافق ماذا؟ الظاهر الباطن. ثم بعدها تأتي المحبة، يأتي اليقين، يأتي إلى غير ذلك من الشروط. لا يشترط أن تكون ابتداء، وإنما تأتي ذلك بالعلم. وهنا يأتي ما يسمى بماذا؟ الباب اللي جاي من بعد شو؟ تحقيق التوحيد. انتبهوا معي جيدا هذه الجزئية. هذه يعني الآن قائلها قال أسلم، قال تجدني كارها، فالانقياد مع الكراهة دليل على حب الله وحب الرسول. واضح هذا المشوار؟ لأن المطلوب الذي هو غير يعني صحيح من الإنسان هو البغض. وماذا؟ زيادة ماذا؟ زيادة ماذا؟ على الكراهة، وهو عمل ماذا؟ على عمل القلب الذي يحاسب عليه الإنسان. هذا دائما لابد في هذه القضايا أن ننضبط بالنصوص ويصح منا الفهم الصحيح. يعني كائن شيء بشري مقبول، وكائن شيء يحاسب عليه الإنسان. واضح الآن؟ كائن شيء مقبول، كائن شيء يحاسب عليه الإنسان. الكراهة مقبولة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ أخذت الجنة. إيش معنى هذا؟ يعني النفس كرهه، لكن أنت ماذا فعلته؟ يعني نقرب المجال. احنا متعودين بالتنعلي. لو جيبنا واحد الحين على أرض حجرية ولا طوب بور من التراب اليابس، هل يستطيع أحدنا أن يمشي فيها؟ يستطيع. لكن مع ماذا؟ مع الكره يجد صعوبة لكن يمشي. لكن لو جانا على المسامير والزجاج وغير ذلك يستطيع؟ ما يستطيع. فرق بين هذا وهذا، انتبهوا معي جيدا في هذه الجزئية. يعني قال الرسول حفت الجنة بالمكاره، وأما تعالى فقال لا إكراه في الدين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. واضح الآن؟ أخبر المولى عز وجل أن القتال تكرهه النفس. لو كان هذا الكره ينافي الإسلام وينافي الطاعة لما كان واحد منا على خير. من حين الحين يجي في النفس حب الشهوة ولا ما يجيش؟ ميولك هذاك حب البشرية. لكن لما يقوى الإيمان تعفس على هذاك الميول وهذاك الشهوة التي هي في النفس. حفت الجنة ماذا؟ بالمكاره والنار بالشهوات. يعني النار حفت بالشهوات، يعني شغل هذيك الشهوة تجي في النفس، لكن الإنسان ماذا يفعل؟ عمليا يتغلب عليها وينقاد. يعني المكروه والمحبوب فعل بشري يقع من البشر، لكن ما يقع عليه في هذه الأمور اللي نتكلم عليها الحين، هذه الجزئية اللي نتكلم عليها الحين الآن، معناتها هذاك المكروه لما أنت تقدم وتفعله مع أن النفس تكرهه، أنت ماذا؟ مأجور، يتضاعف الأجر لك بحسب تغلبك على ذاك النفس اللي هي تكره هذاك الشيء هذاك. قالوا أسلم ولو كنت ماذا؟ كارها. معنى هذا الكره البشري إذا وجد فينا لكن انقذنا وسرنا، بعد ذلك سيأتي ما يجعل من ذلك المكروه ماذا؟ محبوبا. ولهذا قال ابن القيم الجوزية في هذا الباب عند قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قال المكروه يجلب المحبوب والمحبوب يجلب المكروه. يعني شوف الآن، وعسى أن تحب شيئا وعسى أن تكره شيئا وعسى أن تكره شيئا وعسى أن تحب شيئا. قالك المكروه يجلب المحبوب وهو الفوز بالجنان والقرب من الله وغير ذلك، والمحبوب يجلب ماذا؟ المكروه. ولهذا في نهاية المطاف أيها النائم أو من تريد بداية النوم، معنى ذلك أن المكروه الذي أنت تتغلب عليه ابتداء وتغلب نفسك، هذاك بهذيك الفعل أنت ماذا؟ تؤجر. ولهذا ختم الآية بعدها بماذا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن عاد الأمر إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل. وهنا فيه رد في هذه الآية والأحاديث المضت على الصوفية ومن كان على ماذا؟ على شاكلتهم الذين جعلوا الطريق المقرب إلى الله بماذا؟ بالذوق. ميزانهم الذوق، والذوق أي ذوق؟ إذا كان الذوق البشري فالنبي أخبر والله أخبر. واضح الآن؟ فالنبي انتبه جيدا معي هذا الجزء. هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل أسلم ولو كنت كارها، فأسلم. إذن لو كان الإسلام والنطق بالشهادة لا يكون إلا مع ماذا؟ مع المحبة ومع كذا ومع كذا من الشروط التي وضعت، هذا ماذا؟ ما دخل الإسلام. لكن دائما نركز كان الشيء البشري الذي يجيزه الشرع، وكان الشيء الذي يزيد على الحد البشري ويخرج بعد ذلك يصبح عمل لا يشرع. إن العين وإن القلب، وبعدين لا نقول إلا ما يرضي الرب، باللسان والقلب ماذا؟ والقلب لا يسخط يحزن لكن لا يسخط. لأن لو تعدى زاد على هذاك الشيء البشري الذي أباحه الشرع يصبح ماذا؟ أصبح عمل. وإذا أصبح عمل يحاسب على عمل القلب منها السخط. واضح الآن؟ وأكد أم سليم تقدم لها من تقدم لها من الصحابة؟ أبو طلحة. أم سليم مش فاطمة بنت قيس، أبو طلحة. وهو ماذا؟ كافر. فإذا حاب يزوج الرأس كما يقولوا أصحاب الشرق حاب يزوج واضح. فإذا المرأة ذكية، المرأة كانت ذكية لأنها مسلمة، وهذا لعله كان قبل نزول الحجاب. قالت له مثلك لا يرد، يعني انت راجل عندك مكانه وعندك كذا وهذا في قومه يعني. فقالت له مثلك لا يرد الا انني مسلمه وانت معنا كافر. اذا بغيت الزواج ايش يلزم عليك؟ ان تسلم. فماذا فعل؟ اسلم. الناظر لو كنا نحن بحكم نحن اللعبش ماذا نقول؟ اسلم من اجل ماذا؟ المراه. لكن اسلم بعد ذلك كما يقول من يحجر وحسن ماذا؟ اسلامه. يعني شوف الان الدافع الاول للاسلام كان من اجل ان يتزوج بهذه المراه، لكن اخذ الاسلام مع ان ذاك السبب، لكن بعدها حسن اسلامه. معنى ذلك ان الانسان في البدايه ما يكون عنده مكروها والنفس لا ترتضيه اذا غلبها وسار وجد، ولهذا تاتي بعد ذلك المحبه والتسليم وغيرها. تاتي بعد ماذا؟ تاتي بعد معرفه الله تبارك وتعالى. هذه كان بعدك الكره ليبدا في البدايه تكرهه النفس عندما يزيد الايمان واضح، وتزداد المعرفة بالله عز وجل يصبح أرأيت إن قتلت أين أنا؟ واضح يا جماعة؟ أرأيت إن قتلت أين أنا؟ قال في الجنة. يعني يقول وين راني في الجنة؟ في يده ماذا؟ تمرات. قال بخن بخن بخن، ألقى التمرات، ما حتى ما أكل التمرات يتقوى، قال أنا هذه والله أتقوى بها في سبيل الله. لأنه هو قد المعركة ولا لا؟ والتمر فيه سكريات فيه كذا يقوي. هو رأى أن طريق الموصل الجنة بأكل التمرات ماذا؟ الوقت يزيد يبعد، أراد أن يبتدئ ويسارع في الذهاب إلى الجنة. يعني هذاك المحبة وذاك الشروط في لا إله إلا الله تأتي بعد ذلك بمقدار ما يزداد الإنسان معرفة بالله وتحقيق للتوحيد، بمقدار ما يزداد من العمل بعدها تلك الأمور يصل بعدها إلى المقام العالي الذي قال فيه الرسول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له ماذا؟ خير، وليس ذلك لأحد إلا ماذا؟ إلا للمؤمن. إذن هذا يعني إشارة لما قال خالصا في هذا الحديث، هذا قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني يقول هذه الكلمة مدام قالها مع ما عنده من إيمان وأسلم، ولو كان في البداية له كره، لكنه إذا أسلم وانقاد بعد ذلك سيحصل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة في ابن الدخشم مالك ابن الدخشم، فقال بعضهم هو منافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل هكذا، أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ ثم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. إذن هذه يعني إشارة يعني يسيرة في هذا المضمار بهذه الجزئية، يعني الإنسان يسلم فيوافق الظاهر منه ما هو باطن عندهم الإيمان. ولماذا نقول نوافق الظاهر الباطن؟ لأن كما ذكرنا من قبل لعل نذكر بعد حين أن لما كان حق الإنسان التوحيد، المشرك إذا تقطع به السبل عاد إلى ماذا؟ إلى ربه، عاد إلى التوحيد. المشرك كاف عندما تتقطع به السبل ولم يبقى له وسيلة يعول عليها بشرية، فمات هذاك الشرك اللي كان فيه وذاك الفساد كان فيه ماذا؟ يطير ويعود مرة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. ولهذا قال ابن القيم الجوزيه والتوحيد ملاذ المشركين أو المؤمنين والمشركين، يعني هو المفر. هو ماذا فعل؟ وماذا فعل؟ الدعاء. وما معنى الدعاء ويش؟ شوف اسمح لي جيدا، انا علمتكم دائما نكرر ايش كاين هك؟ كاين ترابط، كاين ترابط بين التوحيد، كاين ترابط بينهم. انا سألت واحدة هذه واحدة هذه واحدة، كاين ترابط. إذن هذا إشارة من هذا الحديث لهذه الفائدة. قال بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى. قلنا هذا الحديث إيش؟ ضعيف، لا يحتاج إلى أن نعرج عليه، وقد ذكرنا ما هو أكثر من هذا، وهو الورقة حديث البطاقة الذي فيه معنى ماذا؟ قيمة لا إله إلا الله. إذن وعلمنا أن الله ما خلق السماوات والأراضين وما خلق الكون وما خلق ما خلق إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: والترمذي وحسنه عن أنس قال: عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك، قال الله تعالى: يا ابن آدم. حديث معروف: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبال. يا ابن آدم، وهذا الحديث القدسي بشارة بسيطة، وأنا ما أحتاج أن هذه الأمور معروفة وكاين مجالها، يعني حتى لا نخرج عن أصل التوحيد كاين مجالها الهم. إذا قلنا حديث القدسي فالراجح من أقوال أهل العلم الذي أميل إليه فلفظا ومعنى من الله سبحانه عز وجل، وهو ليس كالقرآن، لأن الرسول يقول: قال الله تعالى. لو كان منه لقال قلت. إذن الفرق بين الحديث والتوحيد القدسي أن الحديث لفظا ومعنى أي هو وحي من الله عز وجل، واللفظ والمعنى من الرسول. أما توحيد القدسي كحديث القدسي فاللفظ والمعنى من الله عز وجل، قال الله تعالى، فذاك يتعبد به القرآن، والحديث القدسي لا يتعبد به. قال الترمذي: قال الله تعالى: يا ابن آدم. وهذا انظروا لطف الله تبارك وتعالى لعباده، يا ابن آدم، نداء من الله لعباده، نداء ماذا؟ لطفه. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذا دائما نقولها في السلسلة التي خرجت من قبل، إيش قلنا في هذا الباب في مثل هذا الحديث؟ قلنا: الافتقار إلى الله عز وجل، قلنا الافتقار على الله عز وجل إذا رفع هذه الراية العبد وصل إلى سعادته في الدنيا والآخرة. فعلى جميع الأحوال يريد المولى عز وجل أن نكون مفتقرين ماذا؟ إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالافتقار حتى ولو بعد المعصية ينفع صاحبه، بمجرد ما يشعر العبد أنه محتاج إلى الله ويلجأ إليه ثم تاب مقامته تعب. يعني هذاك الانكسار وهذاك الافتقار وهذاك الذل يرفعه الله به: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كن منك ولا أبالي. ما معنى ذلك؟ سارع يا عبدي بالعودة إلي، ولا تمهل، ولا تخشى مني إبعادا إذا عدت. أنت الذي أذنبت وابتعدت، أنت الذي أذنبت وابتعدت، ومع ذلك ما زلت بك ماذا؟ رحيما إن عدت إلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده، لله أفرح بتوبة عبده. يعني انظروا هذا المقام، يعني حقيقة مقام عظيم جدا. لو علمنا قيمته والله لبكين. الغني عن العالمين ينتظر من هذا العبد الفقير أن يعود إليه ويفرح بعودته إليه، هذا من تمام رحمته بنا. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، فقد عود منك مسارعة في العودة. الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ماذا من قريب، ماذا فأولئك ماذا أتوب عليهم. يذنب العبد، يذنب العبد فيقول يا رب أذنبت أو اقترفت ذنبا فاغفر لي، فاغفر لي. فيقول الرب سبحانه وتعالى علم عبدي أن له ربا معدا يأخذ بالذنب فقد غفرت له. بمجرد ما يشعر الإنسان ويحس بأنه محتاج إلى من؟ إلى ربه، مفتقر إليه. يريد الله منا هذا الذل على الدوام، هذا الانكسار، هذا الافتقار. لأن هو كما قلنا في الأصل، إيش قلنا؟ الافتقار إلى الله، الثبات، الهداية والتوفيق والثبات على طاعة الله مبناها على ماذا؟ على أصلين عظيمين. الأصل الأول ماذا؟ الافتقار إلى الله عز وجل، الافتقار إلى الله عز وجل. فيقول أي ربي اقترفت ذنبا أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب فقد غفرت له. كل الرسول فيجلس ما شاء الله، بشرية رحمة الله بعباده، ثم يذنب فيعود إلى ماذا؟ إليه مرة أخرى بعد ما فعل به الشيطان ما فعل وأبعده عن رب العالمين. هذا هو حقيقة التوبة والإنابة وحقيقة ماذا؟ التوحيد. بعدما يستقر هذا التوحيد في النفس ويأتي الطغيان، تأتي الشهوة وتأخذ، لكن التوحيد يعود يجبد رجع. ولقد عهدنا لآدم من قبل ايش؟ فنسي؟ فلم نفعل. لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. جاء الشيطان هل أدلكم على شجرة الخلد وفي الكل يبلى تكون من الظالمين، ولا أصبحت شجرة ماذا؟ الخلد وملك لا يبلى. هذاك كلام رب العالمين وذاك هذا كلام من؟ الشياطين. ولبس عليهم شهوة البشرية طول العمر، شهوة الملك هذه موجودة فينا ترى، زين للناس ماذا؟ الشهوات، هذا كل موجود بطل. وزاد ماذا؟ زادهم أمر آخر وقاسمهم أحلف لهم بالله إني لكم لناصحين. فما كان من آدم إلا أن أغواه الشيطان فبذي ينقاد فيأكل من الشجرة، لكن بعدما أكل عاد ذاك التوحيد إلى أصله، وعادت النفس إلى الإيمان إلى أصله واستقر. فماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إيش كانت النتيجة؟ ثم اجتباه ربه. ما معنى اجتباه؟ اختاره مرة أخرى بعد اختيار الأول وقع منه الذنب كأنه بعاد، ثم لما تاب حصل اختيار، ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. ليه؟ لأنه سارع بالعودة إلى ربه وعلم أنه لا حياة له بالبعد عن من؟ عن ربه. هذا سر التوحيد، هذا سر التوحيد. النفس البشرية تطغى، أو ما قال كما قال المولى عز وجل جهالة، ما قالش بجهل، بجهالة، يعني النفس ما يسأل منها، يعني طغيان، جهالة من الإنسان. يتوبون من قريب. قال ثم يقول أي ربي ظلمت نفسي اعترفت بذنبي فاغفر لي، منه علم عبدي فقد غفرت. ثم يجلس ما شاء الله. نرانا في كتاب التوحيد وبينا قيمة التوحيد وما زلنا نزيد بينه، ونذكر هذه الأمور لتعرفوا قيمة التوحيد. إياكم أن تكونوا بعد ذلك مرجئة، إياكم، ثم إياكم أن تعولوا على مثل هذه الأحاديث تصبحوا مع المرجئة كالصوفية وأكثر من الخطايا. ما معنى أكثر من الخطايا؟ تعمد الإقدام عليها، هذا الشيطان يسوي، تعمد الإقدام عليها ما استطعت إذا كان القدوم على كريم. شفت؟ هو الذي حقق التوحيد. أفلا أكون عبدا شكورا. ثم يجلي ما شاء الله، ثم يعود إلى الذنب فيقول يا رب، يعود مرة أخرى يقول فقد غفرت له. إيش قال بعدها؟ لما قبل ذكر هذا التوحيد في هذا الدرس كنت ما أقول هاشا نوقف عند هذا حد الحديث، لكن هذا المقام يقتضي ذكر مثل هذا وإحنا في هذا الباب. فليفعل عبدي ما شاء. ليه؟ ذنب توبة، ذنب توبة، ذنب توبة. يعني الآن تأصل في هذا الإنسان ماذا؟ احتياجه إلى رب. ظهر توحيده، ظهرت صلته بربه. يا ابن آدم، حتى يذكر الإنسان قيمة التوحيد نذكر مثل هذا ليعرف المؤمن قيمة التوحيد. التوحيد هو الذي يردك على الدوام إلى ربك، لا يبعدك عنه، حتى وإن طغت النفس، وحتى ولبس عليك المجتمع، حتى ولبس عليك الشيطان، فإذا أصلت التوحيد في نفسك يردك. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. توحيد. يعني لو جئتني بما يقارب الأرض خطايا، تعرف الأرض ايش تعرفه؟ معروف عندكم الأرض كبرها ولا ما عرف كبرها؟ ثم جئتني موحدا قابلتك بالتوحيد بقرابها ماذا؟ مغفرة. أول حديث تشفيه من شهد، أول حديث هذا هذا إنك ما دعوتني ورجوتني ما غفرت لك على ما كنا منك، يعني كل ما فيك عودة وتوبة نغفر نغفر نغفر، ما ليش هذا زاد الأمر إلى أبعد من ذلك. سر التوحيد في طمس الذنوب ومحو الذنوب. يعني هذه التوبة منك، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. منك عودة، منك عودة، وهذه العودة فيها التوبة واستغفار من الإنسان من الله أيها الناس، فيه توبة واستغفار عودة. لكن هذه بقيت، جئتني بقراب الأرض خطايا، لو كانت تاب منها تبقى ولا ما تبقى؟ ما تبقى الله. لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا قابلتك بقرابها ماذا؟ مغفرة. وهذا سر التوحيد. يعني كلما هذا التوحيد تمكن من الإنسان كان سببا لمحو الذنوب، كان سببا لمحو الذنوب، بل هو ماذا؟ من أعظم الأسباب لمحو الذنوب، لأن هذا يمحو ماذا؟ ماذا يمحو؟ الذنوب كلها، كبيرها وصغيرها. لأن كاين بعض مكفرات الذنوب، إن تجتنبوا كذا كبائر ما تنهون عنه ماذا؟ نكفر عنكم سيئاتكم. لكن التوحيد أعظم سلاح لطمس معالم الذنوب. فإذا لابد الإنسان أن يركز على هذا الجانب، أي على التوحيد، لابد أن يركز على هذا الجانب، لأن في نهاية المطاف الأمر إليه، أي للتوحيد في طمس معالم هذا الذنوب، لأنه هو حقيقة صلة الإنسان بمن؟ بالله سبحانه عز وجل. حقيقة صلة الإنسان بالله عز وجل هو التوحيد، واضح؟ إذن هذه فيه مناسبة، مازال شيء ولا خلاص؟ كم بقي الوقت على الصلاة؟ خلاص نكتفي، لأن ينتظروا 10 دقائق.